المحصول الكافي اليوم الأحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اكتشاف العلاقة بين حجية العقل وحجية النقل، أو نستطيع أن نعبر العلاقة بين المعرفة الدينية والمعرفة البشرية، أو نستطيع أن نعبر المعية في الحجج، أو نستطيع أن نعبر عن هذا البحث أيضا بالبحث في إمكانية أو وقوع التعبد من الله عز وجل. يتعبد الله العبادة في ماذا؟ في المعرفة وفي دليل المعرفة. أمر ربما أشرنا إليه ولكن ربما ليس بتركيز، أعاود وركز عليه ولو كأصل موضوعي الآن، ويجب أن نتحفظ عليه بقوة. البحث في المعرفة ودليل المعرفة يمكن تصويره بالذات يعني في كل من العقل النظري والعقل العملي. المعرفة ودليل المعرفة على حال سنخوض فيه بشكل مفصل. فعلى تقدير مر بنا أن التعبد إذن على مقامين، مقام نفس المعرفة ومقام دليل المعرفة. يعني يتعبدنا الشارع، يلزمنا الشارع، أو يهدينا الشارع إلى ماذا؟ إلى المعرفة، وإلى ويلزمنا أو يتعبدنا بدليل المعرفة في كل المقامين للبحث. وكان الكلام أيضا في حقيقة التعبد، حقيقة التعبد من الله لعباده. مر أنه الكثير صوره بأي معنى؟ بمعنى الفرض والإلزام، أو بمعنى الإلجاء. هنا مجرة عدة معاني للتعبد صورت، التعبد للتعبد. بينما وهذه حتى سواء في مباحث الأصول، أصول الفقه، أو في مباحث الفقه، أو في مباحث الكلام، تعبد هناك مولوية، فرض، إلزام. صحيح الآن لسنا في صدد إنكار هذا المعنى، لكن هل معاني التعبد تنحصر في ذلك؟ أو هناك معاني للتعبد لم تستوفى في كلام المتكلمين ولا في كلام الأصوليين ولا في كلام الفقهاء، وهي التي مرت بنا في الآيات الكريمة كمقامات ومناصب للنبي صلى الله عليه وآله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم هنا شنو؟ إلزام، فرض أو شيء آخر؟ يعلمهم شيء آخر، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. جيد، فيها إلزام، فيها فرض، فيها اللي هو تنجيز وتعليل. مبشر ثواب، نذير عقاب، تنجيز استحقاق عقوبة واستحقاق مثوبة. شاهدا، حتى الشاهد لاحظوا شاهدا، الشاهد غير معنى التنجيز والتعليل، نوع من الحجية بمعنى آخر. أشهد أن عليا حجة الله، حجة بأي معنى؟ فقط معنى منجز محذر أو معاني أخرى؟ بمعنى والي وولي من قبل الله، صح، هذا صحيح، بس هل فقط معنى الحجية هذا أو معاني أخرى؟ أنبياء الله حجج الله، القرآن حجة، القرآن حجة بأي معنى؟ منجز محذر فقط أو معاني أخرى بعد له؟ حجية القرآن إني تاركم فيكم التقين، هذه الحجية مربط الفرس في المعرفة الدينية، في العلوم الدينية، وفي المنازعة بين مدرسة المعرفة الدينية والمعرفة البشرية التي مرت. الحجية كم معنى لها في المنطق؟ قالوا هناك بحث الدليل وبحث الحجة، أليس؟ هناك الحجية مولوية؟ لا، ما من المولى هنا؟ حجية معنى تنجيز وتعذير؟ لا، بأي معنى ذا الحجية هناك عندهم؟ هناك حجية برهان وبين وبيان تام لا لبس فيه. هذا المعنى أيضا ثابت للشرع والشريعة وللتعبد، هذا المعنى. إذا المعنى الثاني غير المنجزية والمعذرية، غير المولوية، غير الفرض، غير الإلزام، أي معنى؟ معنى البرهان البيان التام الذي لا لبس فيه. الآن تترتب عليه المنجزية ومعذرية تترتب عليه وليكن، ولكن ليس إطلاق الحجية حصري بالتنجيز والتعليل فقط، بل أيضا هو بلحاظ البيان التام البرهان التام. يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا معنى آخر للتعبد أيضا. ومن قالك ومن أقصى هذا المعنى عن معنى التعبد؟ والحال من القرآن يصرح به أن المعلم الإلهي للبشرية الذي نصبه الله معلما، من الباري تعالى نصب طبعا طواقم عديدة من المعلمين، منهم الفقهاء، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم لعلهم يحذرون، هي طاقم من المعلمين، منهم عموم المؤمنين، ولتكن منكم طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإن كان هذا مصداقها الأتم أئمة أهل البيت عليهم السلام. العموم الأمر المعروف أيضا هذا نوع من المعلمين للبشر. نعم القرآن الكريم يبين درجات من المعلمين، لكن المعلم الأول رأس الهرم يذكره القرآن الكريم من هو؟ يعني بعد الله عز وجل هو سيد الأنبياء. هذا المقام وهو مقام معلم يعلم، غير مقام مولوية وفرض. وإلجاء وإلزام. معلم يحدث علما لم يكن في وسع وقدرة البشر أن يتعلموه لولا. ولذلك مر بنا أمس للذكرون أن القرآن رغم أنه بيان ونور وهدى لكن لا بد له من معلم. يأنف الكثير من أن القرآن له معلم. كيف تأنفون؟ ليس على القرآن قيم، لا، هناك قيم على البشر في فهم القرآن، قيمهما على البشر في فهم القرآن. القرآن بيان وليكن بيان، لكن لابد له من معلم ويعلمهم الكتاب. الكتاب يحتاج إلى معلم، مو في خطرة معلم الكتاب والقرآن في الكتاتيب في صغر السن، ذاك يتلو فقط. في معلم الكتاب، وهذا المعلم معلم رباني. حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله كما يصفها القرآن ليس قناة وسيطة كشركة نقل بريدي والعياذ بالله، بل وسيط تعليمي. حقائق هذا العلم لديه يعلمها البشر الآخرين. معلم، لا أن يقال للمعلم حسبنا كتاب الله. هو أتى لكي يكون قرين، يعني قيم على الكتاب، يعني قيم على معرفة الكتاب وفهم الكتاب في آيات عديدة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب. إذا الكتاب يحتاج لمعلم، كيف يقولون لا يحتاج لمعلم؟ وليس معلم بشري، معلم من؟ إلهي. فإذا رحل إلى الرفيق الأعلى هذا المعلم، هذه ليس مقام نبوة، هي مقام آخر غير مقام النبوة للنبي. مقام ماذا؟ معلم الكتاب الإلهي. إذا هذا المنصب من يشغله؟ يشغله بعد النبي. لابد من هناك خليفة له، وصي له. كذلك كون مربي للبشرية، وزارة التربية والتعليم، تربية ويزكيهم. لا يكفي البشر مزكي بشري، لابد أن يكون هناك مزكي مربي إلهي. هذا مقام آخر للنبي، غير مقام أشهد أن عليا حجة الله، يعني أشهد أن عليا مربي إلهي للبشر. أشهد أن عليا حجة الله يعني وفاطمة حجة الله، يعني أن عليا وفاطمة والحسنين والتسعة المعصومين من ذوي الحسين مربين إلهيون من قبل الله للبشر، معلمون إلهيون متعينون وزارة التربية البشرية، يعلنهم الوزارة الإلهية. هناك وزارة إلهية طبعا، وليس هذا من الكلام الشعري. القرآن يقول هناك وزارة إلهية في دولة إلهية. واجعل لي هارون أخي أشركه في أمري وزير، واجعل لي وزيرا من أهل، وزيرا من أهل، وزير الوزير، وزارة إذن وزروا عمل في ذاك يوم الدار نفس الشيء. هناك وزارة وهناك وزراء وشركاء للنبي صلى الله عليه وآله، نفس التعبير القرآني. فإذا أشهد أن عليا حجة الله، يعني معلم من الله، مربي من الله، ليس فقط مبلغ. أحد شؤون النبي والأئمة مبلغون، لكن أمور أخرى منجزون، مربون، معلمون، وهلما جمع وزراء من قبل الله عز وجل، وشؤون كثيرة وعديدة أخرى. الحجة، إذا الحجية ليست محصورة بماذا؟ بالحجية المذكورة في علم الأصول. وهذه بحوث يا أخي بنيوية، ليست بحوث خطابية ثقافية، بحوث أساسية بنيوية في العلوم الدينية ككل. الآن علماء الأمة، علماء المذهب استقطوا بعض المساحات من معرفة الدين، لا يعني أن البقية المساحات لا نجد ونكابد في معرفتها وفي بلورتها وفي فتحي على حال تفسير مساحات هذه. عدة معاني الحجية في القرآن وفي الروايات، عدة معاني. نفس إن أرسلناك شاهدا، يعني لابد شاهد، شاهد يعني مراقب. كيف الدولة لابد تكون، ألا يقولون الدولة أو الحاكم راعي ساهر يسهر، لأنه دائما يكون في حالة يقظة، في حالة رقابة، رعاية، راعيا، مسؤولا، شاهدا. هذا معنى آخر، لأنه نفس الشيء شاهد. يعني البشر ما يخلقهم الله بلا شاهد، وهي معنى آخر غير مبشر ومنذر. معنى الحجية معنى آخر. الآن حتى في العرف البشري والصلاحية البشرية، السلطة والصلاحية والمناصب والمقام والشرعية والمشروعية له معاني عديدة عديدة عديدة، منها رقابة نفس الدولة والحاكم على الرعية، كما أن الرعية تراقب الدولة، الدولة تراقب الرعية، مراقبة من الطرفين. هذا معنى من معاني الحجية والصلاحية والشرعية. أشهد أن عليا حجة الله، يعني شاهدا على البشر، أحد معاني الحجية. وهذا معنى أكده الإمام الباقر عليه السلام في الروايات. أدنى معرفة الإمام أنه كيت وكيت وكيت، ثلاث أمور ذكر عليه السلام. فالحجية لها معاني ولها أبواب. لذلك مثلا فرق في الصوفية أو العرفاء يبحثون بعض معاني الحجية هو بمعنى الشاهد مثلا، الذي يشهد الأعمال ويدير ويرعى ويدبر. على كل شيء، إذا الحجية لها معاني عديدة. إذا هنا التعبد، عندما نقول الحجية لها معاني عديدة يعني ماذا؟ يعني التعبد له معاني عديدة، الحجية تساوي التعبد. إذن ليس التعبد دوما بمعنى المولوية والفرد فقط وفقط وقط، لا، معاني عديدة. وليست الحجية أيضا محصورة بالمعنى الكلامي أو الأصولي أو الفقهي أو المنطقي، المنطق الأرسطي اليوناني، لا، اللي هو البرهان والبيان، لا. شاهدا أيضا معنى من معاني الحجية، مربيا أيضا معنى من معاني الحجية، سراجا منيرا ولم جرا، معاني عديدة للحجية هناك. منطق القرآن أوسع من منطق مدارس البشر، يبتلع كل هذه المدارس المنطقية وله منظومة مترامية الأطراف في المنطق، المنطق القرآني، المنطق الوحياني، كيف يمنهج فكر البشر ومسير البشر. فالتالي إذا توصلنا إلى هذا المعنى أن الحجية لها معاني، يعني التعبد له معاني، فأنت أيها السائل كنت علماني الهوى والانتماء، أو كنت منتمن إلى مدرسة الاجتهاد في مقابل النص، أو كنت منتمن إلى مدرسة الدين لا يتدخل بالسياسة، أو كنت منتمن إلى أي مدرسة، المدارس العديدة الكثيرة، كنت منتمن إلى مدرسة الحداثويات المتغير أكثر من الثابت، وما في ثابت كله متغير، أي مدرسة، أنت ماذا تفسر معنى التعبد؟ تفسر معنى التعبد فقط معنى الفرض والإلزام، استنادا لما قاله علماء الإسلام؟ لا، المعرفة الإسلامية والمعرفة الدينية، ليس الاجتهاد من ثوابت مذهب أهل البيت، الاجتهاد غير مسدود. يعني شنو غير مسدود؟ يعني المعرفة الدينية دوما في حالة اتساع، دوما في حالة اتساع، لأنه نفرط في ما أنجز من معرفة كما يتوسل بذلك الحداثويون أو الصفصفيون أو التشكيكيون. لا، جهود تقيم تثمن، كما في الفيزياء جهود الماضين تثمن، في الكيمياء تثمن، وما بال جهود العلوم التجريبية تثمن وتغربل ويصحح ما يصحح منها ويخطأ ما يخطأ منها، وجهود العلوم الدينية لا تثمن. عجيبا غريبا، جهود علماء التاريخ تثمن، جهود علماء الآثار تثمن، جهود علماء الطب تثمن، جهود علماء النفس تثمن، أما جهود علماء العلوم الدينية لا تثمن. كيف يصير يعني هذا؟ هنا الباء تجر ولا تجر، ما له معنى. غاية الأمر الميزان والقسطاس، الصحة من الخطأ طبعا. فعن هذا الشعار الذي حملته مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الاجتهاد لا يسد. الآن أنتم تريدون أن تبيعون علينا هذه البضاعة، اكتشفتموها مذهب أهل البيت من 14 قرن هو ذكر الاجتهاد لا يسد. يعني ما يعني الاجتهاد لا يسد؟ يعني المعرفة في حالة اتساع، معرفة البشر بالدين في حالة تنامي لا في حالة تقويض ما مضى. فرق بين توسع، لما تفرض مساحة انت ابسط من مساحة من الارض من البرية بمقدار شوي شوي، سواء عندك اجهزة اكثر تستطيع ان تكتشف مساحة اكثر، لان ما ابسطته سابقا خطأ محدود. توسع قد يكون خطأ لا نمانع، وقد يكون صح، بس لا ليس انه لابد ان يكون خطأ. لابد ان يكون خطأ لماذا؟ وكذلك ليس لدينا لابد أن يكون صح. نعم في منطقة ثوابت بديهيات تبدأ، بديهيات تتحسسون منها في العلوم الدينية ثوابت، ولماذا لا تتحسسون من الثوابت في الفيزياء؟ ولماذا لا تتحسسون من الثوابت في الكيمياء؟ ولماذا لا تتحسسون من الثوابت في علم الأحياء، في علم الطب، في علم الهندسة، في علم الرياضيات؟ أصلا ما يمكن لعلم من العلوم أن تقوم له قائمة بلا انطلاق من منطقة مركزية وهي منطقة البديهيات والثوابت. النظريات تحتمل خطأ والصواب، هذا بحث آخر. المقصود إذا مدرسة أهل البيت حملت من الأول شعار ماذا؟ شعار أن الاجتهاد مفتوح، يعني تنامي المعرفة الدينية لأنها مقفلة. الذين سدوا باب الاجتهاد هذا عار عليهم الآن في ظل الرقي البشري والوعي البشري، علموا الآن من أنفسهم أن ما حملوه من شعار يندى له جبين عقل البشري. البحث آخر. الذين قالوا بأنه دوما مصوبة لا مخطئ، هؤلاء الآن يجب أن يتراجعوا عن هذه المشينة الفكرية. بحث آخر. أما لاحظ الميزان والقسطاس المستقيم في مدرسة أهل البيت عليهم السلام مخطئة، يعني قابل للصحة قابل للنقاش، لا خطأ مطلق ولا صواب مطلق إلا في منطقة البدية. نرجع إلى نفس التساؤل يا أخوان، التعبد ممكن في المعرفة؟ يعني الحجية ممكنة؟ والحجية كم معنى لها؟ الحجية في كم معاني عديدة. ولا تظنون أننا قد استقصينا الآن بعض الآيات عندما نتلوها أو الروايات نستعرضها، قد استقصينا كل معاني الحجية، لا، أو كل معاني التعبد. إذن التعبد له معاني والحجية لها معاني عديدة، فلماذا حكمت أنت أيها المتعلم صاحب المدرسة الألمانية، مع احترامنا لكل مقالة قائل من جهة الحوار يعني، أو أنت صاحب النزعة المادية، أو أنت صاحب فصل الدين عن الدنيا أو السياسة، أو أنت صاحب أي ما كان مدارس المختلفة، أنت صاحب مدرسة الاجتهاد مقابل النص، لماذا فسرت التعبد بمعنى فيتو، بمعنى عسكرتاريا، بمعنى فرض، بمعنى إجاء؟ من قال لك التعبد هذا معناه فقط وفقط قط؟ هو حتى هذا المعنى سنبين أنه ليس معناته ليس معناته استبداد وحكر وحبس، بل هو انطلاق. سنبين صح، بغض النظر لو سلمنا أن هذا المعنى من المولوية ومن التعبد ومن الفار بمعنى الحبس، لكن من قال التعبد هو كله معناه هذا؟ أحد معاني التعبد، أحد معاني التعبد، أي أحد معاني الحجية هذا؟ احد معايا؟ التعبد معناه البرهان. ترفض البرهان، ترفض النور. التعبد اذا كان بمعنى النور، لماذا انت ايها الفيلسوف ترفضه؟ لا اقبل بالحجيه، اي حجيه التي لا تقبلها الشرعيه؟ لا اقبل بالتعبد، اي تعبد الذي لا تقبله انت ايها الفيلسوف؟ مشائي كنت، اشراقي كنت، حكمة متعالية كنت، حداثوي كنت، السني كنت، هرمنطيقية، سكولار، ما ادري التعابير، فولاريز، التعابير اللاتينية المختلفة الغربية التي لدينا، اي على اي تقدير كنت؟ من قال لك بان التعبد الكنيسة هكذا اعطتك صورة؟ هذا خطأ. متكلمو المسلمون اعطوك صورة؟ الاسلام معرفته متسعة، لا ليست حكرا على معرفته. لم يقتقف قافلة الاجتهاد عند حد فوقفت، لا حد ما لها، ليس هناك احد من يرفع قافلة التعلم والمعرفة عند مسيرة واسعة. انا ارفض الحبس، ارفض الحبس، من قالك احبس نفسك؟ ولكن تأبى نور، نور سماوي، الطاقة فيه أعظم من الطاقة في النور البشري، لماذا ترفضه؟ حرمان هذا. وصلنا إلى مفصل خطير. عام مفصل خطير يعني ماذا؟ يعني حجية خبر الواحد، حجية الظهور الآية وظهور الآيات، حجية التواتر، حجية الحجج الشرعية تأخذ معاني ماذا؟ عديدة. معاني عديدة مو معنى واحد. هذا الخبر ضعيف، اي ضعف تقصد انت؟ ضعف التنجيز والتعديل. وليكن، من قال لك ان الحجيه محصوره بالتنجيز والتعديل؟ هكذا قرروا علماء الاصول. انت مقلد او مجتهد؟ يقولون بعد الشيخ الطوسي 100 عام طغت حاله التقليد. صبحت اخر، بعد الشيخ الانصاري 100 عام تطغي حاله التقليد؟ وليكن، سموك دائما تقليد، خليه يجيب ابن ادريس من الحله ياتي فيفتح باب الاجتهاد، باب التحقيق. من قال بأن حجية خبر واحد فقط تنجز التعليم؟ ضعيف ثقة، صح ضعف أي حجية، ليس له حجية بأي لحظة. حجية بمعنى تنجز التعليم. وليكن، من قال أن الحجية محصورة بتنجز التعليم؟ حجية التي تتولد من اليقين والبرهان ولو تراكم الاحتمالات، ما المانع فيها؟ وإن لم يكن بمعنى التنجيز والتعديل. الحجية بمعنى البيان والعلم. العلم ينقسم إلى ماذا؟ علم وجهل. العلم ينقسم إلى ماذا؟ إلى تصور وتصديق. لو بس تصديق، المفروض قالوا تصور وتصديق، لأقل نتلو المحفوظات وترنم ما حفظ. زين، العلم وتصور تصديق. التصور علم، لو بين المفروض علم. العلم لحجية ذاتية لو حجية عرضية، حجية ذاتية. جيد، الرواية الضعيفة أو الظهور الظني يحدث تصور أو لا يحدث تصور؟ أنت أيها الفيلسوف المتفلسف الحكيم الفيلسوف المتضلع في باع عقلاني كذا كيف كيف، أليس العلم عندك ينقسم إلى ماذا؟ ها؟ تصور تصديق. أنت أيها المتكلم المتشدد في حجية الخبر، لابد أن يكون متكلم، العلم عندك تصديق فقط وتصور وتصديق، تصور تصديق. الخبر الذي قد ينسب إلى السماء، إلى سفراء السماء، إلى الأوصياء، يحدث لديك تصور لو لا؟ لا أريد أن نعطي حجية التصديق ودرجة حجية التصديق، هذا طبعا غلط، تصير تصير خط عشوائي وإيانا أن نقع في المنهج الحشوي أو منهج تخليطي. لا، توسعة أفق بميزان، بمنهج، لا بخط شامي عامي حابل نابل. لا، لابد بماذا؟ بميزان. التصور ايه وليس بدرجة التصديق، جيد، ولكن علم او لا؟ علم وليس جهل. العلم له حجية او لا؟ سيدة تريدون شوية احدث لكم استئناس وعدم وحشة، ماذا الدعاوى الجديدة؟ خلني أذكر لكم بعض ما تستأنسون به مما التزموه التزمه الأصوليون. الأصوليون يقولون الاحتمال في نفسه إيش يقولون؟ منجز. الاحتمال في نفسه منجز ما لم يأتي مؤمن. سأل خذ هذا الاحتمال منجز، خبر الضعيف في نفسه منجز، ما يكون منجز احتمال كاحتمال. أنتم أيها الفلاسفة ألم تقولوا إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؟ زنجيد يعني اليقين يزعزع أو سد ثغور اليقين والبرهان. الفحص في روايات أهل البيت لا يحدث لديكم احتمالات بغض النظر عن متواترة غير متواترة؟ لماذا أنت أيها الله صدره رحمة الله عليه الله صدره على كل جهودة ما تنسى الجهودة الإيجابية أيام وكان، لماذا تحصر البرهان الحجية الدليل النقلي والتعبد، دليل التعبد فقط في اليقيني يعني التصديق؟ هكذا مرام وممشى ملا صدر رحمة الله عليه. لماذا نحصر التعبد فقط في الدليل اليقيني وما بال الدليل التصوري؟ هو التصور سنخوض فيه ان شاء الله. تصور جوهرة وجواهر ثمينة عظيمة جدا، من يزحزح البشر من الجهل المركب. اكثر جهل البشر هو جهل مركب وليس جهل بسيط، لو كان جهل بسيط كان كنا في نعمة عظيمة. أكثر جهل بشر هذا باتفاق مدارس المعارف جهل مركب. إذن كم هو قيمة الجهل التصور؟ المقصود إذن عندما نريد أن نتعاطى، لذلك لاحظوا شوفوا كي تأنسون بالبلورات الجديدة واللي هي حقائق موجودة بس غير مبلورة. اتفق الأصوليون والإخباريون على حرمة رد الخبر الضعيف. يلا يا أصحاب الصناعة فسروا لي حرمة رد الخبر الضعيف، معناها الصناعي ماذا؟ ما المغايرة الصناعية؟ يلا لكم ما طال من الزمان، ما معنى حرمة رد الخبر الضعيف؟ روايات مستفيضة أو متواترة ثابتة عند الفريقين، يعني فريق الأصول المقصود والفريق الأخباري. الحجية مشروطة بالثقة العادل، أما حرمة الرد إلا الآن ما شاء الله ترتكب بكل سهولة. ما الفرق بين يحرم علي رد الخبر، كلمة رد هي الفرق يعني، وبين حجية الخبر؟ صناعيا يا مام عليه خلط في خبر الحجية خبر واحد حجية تعاد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ما هو معنى حرمة الرد صناعيا يعني؟ شنو الأثر فيها؟ فقط شيء تجريدي شعاري حرمة الرد، أو شلها معنى صناعي؟ للبحث تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.